الآيات اللي جاية هي كفروا بالله ستروه، والستر لا يكون إلا لموجود أولا ثم يستر. فكأن الإيمان أصل في النفس، وبعدين لما يجي الكفر هو اللي بيستر الايه، هو اللي بيستر الايمان. والذين كفروا بايات ربهم لهم عذاب من رجز، رجز عذاب الهرس اللي رجز ايه، عذاب، عذاب قوي وبرضو اليم مؤلم. الله الذي سخر لكم البحر، التسخير معناه أن المسخر رهن لخدمة المسخر له، وذلك ده نظام سخرة وبغير أجر، إن كان بأجر يبقاش تسخير. سخر البحر، طب البحر ربنا سخره لأن البحر يخاطب كل كائن باللغة التي، ولذلك تجد هذه واضحة في قوله سبحانه لما جه الجماعه اليهود بيقتلوا الاسرائيليين الاطفال، فربنا قال لام موسى ايه، فاذا خفت عليه فالقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني انا ردوه اليك وجعلوه من الايه، بيطمن الام. طب بالله اي ام كده لو قلت لها اذا خفت ابنك ارميه في البحر، بالله تسمع الكلام. إنما وارد الرحمن لا ينازعه شيطان، ساعة ما سمعت كده وارد الرحمن خلاص، وفعلا عملت منه. وبعدين جاء الآية الثانية قال إيه، قبل ما إذا خفت تعمل العملية دي، يبقى قبل الحكامة تحصل، لكن ساعة الحكامة حصلت وعمالين بيهجموا ياخدوا الأولاد. إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقيه اليم بالساحل، اطمئني القيه في اليم لأنني أمرت اليم أن يلقيه بالساحل، فليلقيه اليم بالساحل، يعني صدرت أوامري للبحر أنه يعمل إيه، ما يدخلش في الغميق، لا يقعد يدخله كده لحد اللي يروح إيه الساحل، وبعدين قم فرعون يأخذوه ويعملوا فيه إيه العملية دي. يبقى لله أمر لكل كائن، ولذلك السماء والأرض لك وأزنت لربها، أزلت يعني بس تسمع منه هو عايز ايه، وبعدين تروح منفذ. بيكلمها ازاي؟ مش احنا بقى قالها، هو يكلمها، هو خالقها، وهو ايه يخاطب، زي ما خاطب الهدى وخاطب النام وكله فاسمين. الله الذي سخر لكم البحر، علة التسخير بينها ربنا، الواضح منها اولا كده بنصطاد منه سمك كده، تأكلون بإيه لحما طرية، لحم طازة كده حلو. وبعدين قال وتستخرجون حلية تلبسونها. ولذلك العلماء لما جم قالوا في المحرمات على الرجل الذهب والحرير، هم قال لك طب يستخدمه إيه، لؤلؤ ولا حاجات أغلب الذهب، هم قال لك بنفس القرآن غير الذهب والفشير، لأن قال وتستخرجون حلية تلبسونها، مدام قال كده يبقى ده ليه؟ قال لك لا ده مش نقد، ده بيحصلش ان فيه نقد لؤلؤ. وحرم الذهب عشان هو نقد دينار ومش عارف وجنهات وبتاع وحاجات زي، ما يبقاش يبقى نقد قدام الناس كده وبتاع وحاجات زي دي وبعدين تلبسه، يبقى النقد معمول على التعامل اللي هي واسطه في الايه؟ في الانتاج والايه؟ والاستهلاك. اليتم تلبسونها بس كده. طب وترى الفلك ايه؟ تمخل البحر كده فيها. الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره، اهي بأمره دي جاية في اول سفينة ربنا علمها لسيدنا نوح، ويصنع الفلك ايه وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا، قال ان تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون، لان احنا معدين لمهمة هتوديكم بده. طيب لما جه قال وحملناه على ذات الواحد ودسر، الواحد يعني خشب، ودسر يعني حبال متربطة بخشب،